المسك يوضع على الجلد يشمه الأنف، الحلوى توضع على اللسان وتدخل المعدة، معاشرة النساء عملية جسمانية، الأجسام متعتها محدودة، لكل جديد لهجة، كل نعيم دون الجنة ملول. بعض الناس يأتي إلينا يقول مللنا متاع الدنيا أكلا وشربا ونساء، لأن الأبدان محدودة، حليمات التذوق محدودة، حليمات الشم محدودة، الخلايا المتعلقة بالشهوات محدودة ومؤقتة بوقت قصير جدا الذي لا حدود له لا نفاد له، متعة الأرواح. أهل قيام الليل، كنت أعرف شابا تزوج بعد زواجه بفترة قصيرة التقيت به، يقول على كل أنا أرضي زوجتي بطريقة ما، المهم حتى أتفرغ في الليل لمناجاة ربي. أين هذه المتعة وأين هذه المتعة؟ هذه المتعة تبقى إلى ساعة الاحتضار. رأيتم محتضر يفكر في النساء؟ رأيتم محتضر يشتهي الكباب مثلا؟ هو الآن يجود بنفسه، ولكن أولياء الله في ساعة الاحتضار تتغير ألوانهم، تتشكل ألوانهم. الحسين سيد الشهداء في يوم عاشوراء، هكذا يصفه أصحاب المقاتل، كلما اشتد عليه البلاء كلما أشرق لونه، أشرق لونه تهللا فرحا، لأنه لحظات. أصحاب الحسين في ليلة العاشر كانوا يتمازحون فيما بينهم، ليلة وتنتهي وغدا في جوار النبي وآله صلوات الله عليك يا أبا عبد الله. هذه الليلة كنت أنظر إلى حال الحسين عليه السلام في المدينة، كتبت هذا النص، البعض لعله لم يسمع بهذا النص، مقدمة للتوسل وإقامة عزائه صلوات الله عليه. يبدو ساعة الرحيل من المدينة كانت ساعة في مراسم، كيف المراسم الملكية، بعض الحالات تقام مراسم ملكية. الحسين وضع له كرسي، أقول لكم متن التأريخ، يستعرض شباب بني هاشم، يرى أمامه حرائره، وإذا الراوي يقول رأيت الخيل مسرجة والرجال واقفون والحسين جالس على كرسي وبنو هاشم حافون به وهو بينهم كأنه البادر ليلة تمامه وكماله. هذه مقدمة للتوسل هذه الليلة. يقول عند ذلك أمر الحسين عليه السلام بني هاشم بأن يركبوا المحارم على المحامل. يقول الراوي بينما أنا أنظر وإذا شاب قد خرج من دار الحسين وهو طويل القامة وعلى خده علامة ووجهه كالقمر الطالع وهو يقول تنحوا يا بني هاشم افتحوا الطريق. ماذا جرى؟ وإذا بامرأتين قد خرجتا من الدار وهما تجران أذيانهما على الأرض حياء من الناس. تقدم ذلك الشاب إلى المحمل وجثى على ركبتيه وأخذ بعضديهما وأركبهما المحمل. إلى الآن لم يعرف ما القصة. يقول الراوي سألت بعض الناس من هما، سألت عنهما فقيل إحداهما زينب والآخر أم كلثوم. قلت ومن الشاب هذا الذي أركبهما؟ قيل لي هذا قمر العشيرة العباس بن أمير المؤمنين. يقول الراوي رأيت امرأة أخرى خرج معه الشاب كأنه البادر أركبها المحمل. قلت من هذه؟ قيل لي هذه ليلى أم الأكبر ركبت المحمل. في آخر الرواية تقول الحسين أركب العيال وإذا به ينادي بأخيه العباس، قال له يا أخي أين كبش كتيبتي؟ أين قمر بني هاشم؟ فقال لبيك يا سيدي. يقول فقال له الإمام قدم يا أخي جوادي. أركبه الجواد وحمل راية الحسين عليه السلام. احفظوا عني هذا المشهد لننتقل بعد ذلك إلى أرض كربلاء ماذا جرى. وإذا في ذلك اليوم ينظر الحسين عليه السلام يمينا وشمالا فلا يرى منهم أحدا. وأما زينب أيضا أخذت تنظر، أقلب طرفي لا حمي ولا حمار سواها فوات الصوت من فوق أضلعي، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. يا ليت الأمر وقف عند هذا الحال. خرجت من دار الحسين، العباس معها، الحسين معها، وإذا بالقوم يهجمون على الخيام وهم ينادون احرقوا بيوت الظالمين. فرن النسوة على وجوههن، ذهبت إلى إمام زمانها ماذا نصنع؟ وإذا بالإمام يقول لها عم زينب عليكن بالفرار. فرن النسوة على وجوههن ولكن كأني بزينب، ذهبت إلى مصرع شقيقها لتشكو لواعجها. جلست عند ذلك الجسد، توجهت إلى المدينة، يا جدا هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء. وقالت بعدها كلمة، هذه الكلمة تشجي قلب إمام زماننا، ماذا قالت؟ قالت وبناتك سبايا، بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. ألا رحم الله من نادى ثلاثا وحسينا وحسينا وحسينا يا يا يا يا يا حينما أرادت الخروج من المدينة يا العباية يجثو بركبتي لزينب. هكذا كان خروج زينب من مدينة جدها رسول الله. لما انسى زينب، لما انسى زينب بعد الخدر حاسرتان، تبدي الدنيا حتى الحان الفلحان، مسجورة القيل إلا أن عيونها كالمصرات تصب الدايم عقيانا. لكن لما أرادت أن تخرج من مدينة كربلاء أخذت الحوراء زينب وإمامنا زين العابدين يركبون الأطفال والنساء على النياق طفلة بعد طفلة وامرأة بعد امرأة إلى أن بقي إمامنا زين العابدين وعمته زينب وإذا بإمامنا زين العابدين كان ضعيف الحال وضع يديه وركبتيه على الأرض وقال لعمته عمة اصعدي على ظهري لتستقر على ظهر الناقة فعل ذلك الحوراء زينب تحرك الحادي قليلا إلى أن مروا بهم إلى جثث القتلى على أرض كربلاء النساء ما استقرت على النياق كل عزيزة ذهبت إلى عزيزها كأني برملة ذهبت إلى القاسم وليلى ذهبت إلى الأكبر وإذا بالحوراء زينب ذهبت وألقت بنفسها على كفيرها أبي الفضل العباس أتقلنا يا وينك يا قايد ناقتي ضعن الحرم شايل حرمة وضعيفة ومبتلية بحرم وأطفال الحرمة وضعيفة ومبتلية بحرايا بحرايا يا وطفايا اتقل عباس خويا من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عبت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلة ومني تخليت بعت السهم مني وبليتون بهالعيال يا بعت السهم مني وبليتون بليتوني بهالعيال سلام على الحوراء ما بقيت لهم لا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم رقت القلوب جرت الدموع على إمامنا الشهيد ليلة الجمعة نتوجه بقلوبنا إلى رب العزة والجلال من لم يوفق هذه الليلة لقراءة دعاء كميل معي هذه الفقرات الأخيرة من الدعاء ساعة الاستجابة إن حتى هذه الليلة نختمها بدعاء أمير المؤمنين في جوف الليل ماذا كان يدعو إلهي ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لدي فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي